بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يسر إخوانكم بموقع التوحيد بالبيس أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنه جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأل عن الرجل أين السائل عن الساعة، أو قال صلى الله عليه وسلم أين أراه الذي يسأل عن الساعة. قال ها أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وفي رواية إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. معاشر المسلمين، إن الأمانة أمر عظيم عظمه الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال سبحانه متحدثا عن بعض أنبيائه إما أن الرسول من الرسل يحدث عن نفسه واصفا نفسه بالأمانة أو يصفه غيره بالأمانة، فقال عن بعض رسله يحدث قومه إني لكم رسول أمين. ووصفت ابنة شعيب موسى عليه السلام عندما قالت لأبيها استأجره، قالت له إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأعظم من ذلك أن الله عز وجل عظم شأن الأمانة بقوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أي لظلمه الشديد وجهله العظيم تحملها ربما دون أن يتحفظ أو دون أن يسأل أما السماوات والأرض والجبال التي بيّن الله عز وجل أنها أكبر من خلق الناس، فإنها أشفقت من تحمل الأمانة عباد الله. فما الأمانة؟ الأمانة قيل كل ما أؤتمن عليه الإنسان، وقد قسمها بعض المفسرين كما وردت في كتاب الله إلى ثلاثة أقسام. قسم أريد به التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر وبر بالوالدين وإحسان إلى الأقارب ومعاملة الزوجة وتربية الأولاد، وكل ما كان دينا، كل ما كان من أمور الدين يدخل في هذه التكاليف أو في هذه الأمانة التي يعنى بها التكاليف الشرعية، وهي المقصود في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وجاء في بعض الأحاديث تسمية بعض الأخلاق أمانة، فالصدق أمانة وضده الكذب. بيّن صلى الله عليه وسلم أن الكذب خيانة، فضد الأمانة الخيانة. هذا النوع الأول. النوع الثاني العفة والصيانة. المقصود بالأمانة العفة، أن يوصف الإنسان بأنه عفيف، يصون نفسه ودينه وعرضه. ومنه قول الله عز وجل حاكيا عن ابنة شعيب قولها عن موسى لأبيها: إن خير من استأجرت القوي الأمين. والنوع الثالث أو القسم الثالث من الأمانة، الأمانة بمعنى الودائع، حفظ الودائع وتأديتها إلى أصحابها. وقد جاء في هذا المعنى آيات كثيرة، منها آية البقرة الخاصة بالمعاملات: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا أن يكتب لكم الدين فرهان مقبوضة، فإن لم تكن رهن تقبض، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فالمقصود بالأمانة هنا أداء الودائع أو رد الودائع إلى أصحابها. أيها المسلم، إنك تحملت الأمانة، وأعظم ما تحملت الدين، فقد يدخل في الأمانة كما قيل الدين والأعراض والأجساد والأرواح والأموال إلى غير ذلك من الأمور التي تعم أمور الدنيا والآخرة، كل ذلك داخل في الأمانات. فتوحيدك أيها المسلم الموحد أمانة، فإذا أدخلت عليه شيئا من الشرك أو من وسائل الشرك أو بابا من أبواب الشرك وأنت تعلم فقد كنت الأمانة، وإن كنت لا تعلم فقد يكون جهلك هذا ليس عذرا لك، وإنما يكون ذنبا مرتبا فوق ذنب آخر. فإنه لا يسع المسلم أن يجهل توحيد ربه، أن يجهل عقيدته، لا يسع المسلم الجهل بعقيدته، لا سيما في هذا العصر، العصر الذي كثرت فيه العلوم، العصر الذي كثرت فيه المعارف وتنوعت أسبابها ووسائلها، وسائل العلم أصبحت متعددة وكثيرة وميسورة تكاد تكون في كل بيت. أيها المسلم، إنك إذا قارنت حالنا بحال السابقين بحال المؤلفين من الكتب الذين ألفوا الكتب من العلماء الذين تركوا المجلدات الضخمة، كيف ألفوها وأين طبعوها متى كتبوها؟ إنهم كانوا يكتبون على ضوء القمر، وقد يجهد أو يجهد الواحد منهم نفسه ليصل إلى مداد حبر يكتب به فلا يجد. أما الآن فإن المطابع أصبحت أكثر من الأرحام دفعا للمواليد، بل إنك تجد بعض المؤلفين ربما يخرج كتابا كل شهرين أو شهر، والكتب تملأ البيوت وتملأ الشوارع والمكتبات العامة والخاصة، وغير الكتب الصحف، فإن الصحف تملأ الشوارع وتملأ البيوت، والبيوت التي لا تدخلها الكتب ولا يدخلها كتاب الله عز وجل تدخلها الصحف والجرائد. بل وعلى ذلك وأيسر وأسهل، أصبحت في الأجهزة في المنازل وسائل العلم كثيرة كثيرة، فكيف يقال بعد ذلك إن فلانا أو إن هذا الإنسان يجهل هذا الأمر، وخاصة الأمر العقيدة؟ ما لك تبحث عن العلم الساقط، عن العلم الرخيص، تبحث عن العلم الساقط الرخيص الذي يودي بحياتك في الدنيا ويودي بنجاتك في الآخرة يوم القيامة؟ إنك تبحث عن المهالك تشغل نفسك بها وتشغل وقتك بها، أما ما ينفعك في الدنيا والآخرة فإنك بعيد عنه بعيد. أيها المسلم، وسائل المعارف أصبحت متعددة كثيرة مطروحة في كل مكان، فهل يسوغ لمسلم أن يجهل عقيدته، أن يجهل ربه سبحانه وتعالى، أن لا يعلم أنه مطالب بتوحيد الله تبارك وتعالى، بتوجيه كل العبادات لله وإخلاصها له وعدم مشاركة أحد فيها؟ كذلك أسماء الله وصفاته، كذلك أسماء الله وصفاته التي وردت في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن المعارف الرخيصة الساقطة السخيفة ربما لا نجد أحدا يناقش فيها ولا يجادل ولا يماري، بينما ثوابت الإسلام يتكلم فيها من لا علم له. وبذلك تستطيع أن تفهم أيها المسلم أنه أسند الأمر إلى غير أهله، أصبح يتكلم في الدين من لا علاقة له بالدين، بل أصبح من يطعن في نصوص الكتاب والسنة من كان عنده قشر من العلم، طاعنا يطعنون في كتاب الله وسنة رسوله أو في فهم الصحابة والتابعين لكتاب الله وسنة رسوله. أهذه هي الأمانة التي تؤمن عليها؟ إن العلوم والمعارف أمانة وإنه لن ينجيك أمام الله عز وجل، لن ينجيك إلا العلم الصحيح، والعلم الصحيح هو العلم المعصوم الذي نزل من عند رب العالمين في كتابه أو على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم المعصوم، هذا الذي تأخذه أنت مطمئن. إن العلماء عندما يوصون المسلمين بالأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يقولون لهم اتركوا ما يقول فلان وتعالوا إلى قولي، كلا، إنما العالم الحق إنما يريد أن يرد المسلمين إلى كتاب الله وسنة رسوله. فالأمانات أيها المسلمون، الأمانات، الدين أمانة، نعم، وعرضك أمانة، وعرضك أمانة، حجاب امرأتك أمانة، وحجاب ابنتك أمانة، وحجاب أمك أمانة، وحجاب أختك أمانة، وأنت مسؤول عن هذه الأمانات يوم القيامة، أديت أم ضيعت؟ العرض أمانة. ولذلك فإن الذي لا يبالي بعرضه سماه النبي صلى الله عليه وسلم ديوثا، وبين صلى الله عليه وسلم أن الديوث لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. مطعمك أمانة، ومشربك أمانة، ماذا تأكل؟ ماذا تأكل؟ أتأكل من غش أم من سرقة أم من سنب أم من نهب أم من أموال ربوية؟ إنك تدخل في بطنك نارا، وهذا الذي تدخله، هذا الذي تدخله أمانة أنت مسؤول عنها يوم القيامة، الذي تدخله بطنك. الشرب أمانة، ماذا تشرب؟ ماذا تشرب؟ أتشرب الماء الزلال الحلال الطيب؟ أتشرب المشروبات الطيبة التي يقرها شرع الله عز وجل أن تبحث عن الخبائث فتشربها؟ إن مطعمك ومشربك أمانة، إن ملبسك أمانة، إن مسكنك أمانة، إن مركبك أمانة، حياتك كلها من أولها إلى آخرها أمانة. من تعود في بيتك أمانة أنت مسؤول عنهم يوم القيامة، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الرجل في أهل بيته راع، أي أمين، مسؤول عن رعيته. إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع. إن الله سائل كل راع عما استرعاه الله عز وجل، حفظ أم ضيع. الأولاد، واعلم أيها المسلم، أن اعتذارك أمام الله عز وجل في ضياع أولادك بأن المجتمع كان هكذا أو أن الشارع كان هكذا، اعلم أن هذا العذر غير مقبول عند الله عز وجل، فإنك المسؤول وحدك. إنك مسؤول عن تربية أولادك على أي شيء نشأتهم، على كتاب الله، على حب سنة رسول الله، على حب شرع الله، على التمسك بأوامر الله، على الابتعاد عن مناهي الله ومساخطه ومعاصيه. انظر ماذا تفعل، انظر كيف تربي. إن كثيرا من المسلمين شغلوا أنفسهم بمشاكل أسرية، وأنا أعتقد، ولا أقول أظن، أعتقد أن أصحاب المشكلات إنهم فارغون، إنما فرغوا أنفسهم لهذه المشاكل ولهذه القضايا. ولو أنه انشغل في نفسه بعبادة ربه وطاعته وتوحيده وتربية بيته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لجنب نفسه المشاكل، لكن إذا فرغ القلب وفرغ البال والعقل تفرغ من مشاكل. والله إن الإنسان إذا شغل بطاعة الله عز وجل فإنه لن يجد وقتا ليحدث فيه مشاكل أو ليبحث عن الحلول إلى للمشاكل. كلا والله، إنك إذا شغلت بنفسك وشغلت ببيتك، فلقد علمتم وتعلمون وتحفظون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنه ما من خير تفعله تبتغي به وجه الله عز وجل إلا أجرت به وازددت به درجة ورفعة عند الله، حتى اللقمة ترفعها إلى فم امرأتك والعلماء يقولون هذا لا يكون إلا في وقت المداعبة، والمداعبة حظ النفس وليست ممحضة للعبادة. ربما أنت لا تفكر فيها على أنها عبادة، إنما هي حظ نفسك وشهوتك وحظ هواك، ومع ذلك تؤجر عليها. لما؟ لأنك مشغول بطاعة الله، لأنك شغلت نفسك بطاعة الله. لكن بعض المسلمين وربما كان منهم المتدين الذي يظهر أنه متمسك بدينه، وربما يعظ غيره، وربما كان معلما لغيره، فيحسن في الشارع إلى من يعاملونه، وإن كان له تلاميذ أحسن إلى تلاميذه، فإذا رجع إلى بيته كان الغضنفر الأسد الهصور الذي يثور على أبيه وأمه وزوجه وأولاده، يعاملهم كما يقال معاملة عسكرية، لا يريد إلا أوامر تنفذ ونواه تجتنب، لا يريد إلا ذلك. هذا عشير يقال فيه بئس العشير، إن أولادك أمانة، وإن زوجك أمانة، وإن برك بوالديك أمانة، وإن إحسانك إلى ذوي القربى أمانة، أمانة في عنقك أنت مسؤول عنها يوم القيامة. التاجر في تجارته مؤتمن، ولقد جدت أمور في عصرنا ما يسمى في العقود التي يتعاقد فيها على المواصفات والقياسات أو المقاييس، تتفق حتى ولو لم تكتب، وجب عليك أن تفي بما كتبت وما وثقت وما تعاهدت عليه وتعاقدت، وإلا فأنت غاش. كثير من التجار يكذب. لما؟ يكذب على السلعة ليروجها. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ممن لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها من حلف على سلعة بعد العصر أنه أوتي فيها كذا، وهي ليس كما قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لماذا بعد العصر؟ قال حرمة الوقت، فإن وقت العصر وقت مشهود تشهده الملائكة يتعاقدون فينا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: تتعاقد فيكم أو يتعاقدون فيكم ملائكة بالليل والنهار، تنزل دفعة لتتسلم من دفعة. ملائكة الليل ينزلون في العصر ليتسلموا من ملائكة النهار، وملائكة النهار ينزلون الفجر ليتسلموا من ملائكة الليل. فقرآن الفجر أي صلاته مشهودة، صلاة الفجر مشهودة أي تشهدها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار جميعا، الفريقان جميعا يحضرون صلاة الفجر ويحضرون صلاة العصر، الصلاة الوسطى. ومن هنا قال العلماء جاءت التوصية بالصلاتين، صلاة الفجر قال الله عز وجل فيها وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمراد بقرآن الفجر الصلاة لا كما فهمه الجهال قرآن يتلى في الإذاعة قبل صلاة الفجر. كلا، إنه صلاة الفجر وإنها مشهودة. وقال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في قراءة ابن مسعود، والصلاة الوسطى صلاة العصر. ولذلك فإن معظم المفسرين أغلبهم إن أغلب المفسرين على أن الصلاة الوسطى المراد بها صلاة العصر، صلاة العصر فهي مشهودة أيضا. الملائكة تشهد، في حضور الملائكة أنت تكذب وتحلف على الكذب، والله إنها لمصيبة. لكن كثيرا من المسلمين أصبحوا لا يبالون في تجاراتهم وفي معاملاتهم، أيأكلون حلالا أم يأكلون حراما، ماذا يدخل في بطنه وعلى أي شيء ينبت جسده، لا يبالي بذلك. اتقوا الله أيها المسلمون في أنفسكم، واعلموا أنكم ستسألون والله عن كل كبير وصغير، عن كل كبيرة وصغيرة إنكم مسؤولون أمام الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها المسلمون، أعلموا أن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، التجارة كما سمعتم أمانة، وقليل هو التاجر الأمين الصدوق، قليل هو التاجر الأمين الصدوق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من صدق وبر، أو إلا من بر وصدق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، وإننا لنسمع كثيرا في كل مكان، في الجلسات الخاصة والعامة، التجارة أصبحت فنا. وما المراد بالفن؟ يعني الكذب، يعني لن تروج تجارتك إلا إذا كذبت. فإذا صدقت مع الله عز وجل، وصدقت مع نفسك، وصدقت في تجارتك، وصدقت مع الناس، فإن تجارتك ستبور وتركد وتخسر. هذا الكلام يتردد بين المسلمين، هل هذا الكلام يتردد بين المسلمين؟ والله إنها لمصيبة، والله إنها لمصيبة. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قبض الأمانة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قبض الأمانة، فقال صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم فيصبح فتقبض الأمانة من قلبه. فلا ترى متبايعين أمينين، حتى إنه يقال، واسمعوا إلى هذا القول من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني أصبح الأمين فاكهة بين الناس، عملة نادرة بين الناس، يصبح التاجر الأمين أو الذي استودع وديعة وهو أمين عليها أصبح نادرا بين الناس. أي ناس؟ بين المسلمين، بين المسلمين. أيها المسلم، أيها المسلم، الوظيفة أمانة، الوظيفة أمانة. إن كثيرا من الموظفين لا يجلسون في مكاتبهم ولا في أماكنهم، ولا يقوم بما وجب عليه من وظيفته، ولا يقضي مصالح الناس إلا إذا أخذ الرشوة. ولقد سميت الرشوة بغير اسم، بغير اسمها، سميت إكرامية، سميت شايا، سميت دخانا. فالكثيرون يطلبون الدخان، يطلبون الدخان، يطلبون النار، يطلبها نارا. إنها من أكل أموال الناس بالباطل. وربما يسأل سائل: أعطيت عن طيب نفس؟ أقول: لا والله، إنك ما أعطيت عن طيب نفس. إنك لو سولت لك نفسك أنك أعطيت عن طيب نفس أو أخذت ممن أخذت منه عن طيب نفس منه، إنما أعطاك حياء، إنما أعطاك خجلا، فما أخذته منه أخذته بسيف الحياء، أخذته بسيف الحياء. فإنه لا يزيد على أن يكون من أكل أموال الناس بالباطل. نزعة البركة، وأصبحت المرتبات لا تكفي، نعم، وأصبحت الدخول لا تكفي، والأسعار تزيد يوما بعد يوم، وربما زادت في اليوم مرتين. هذا محق للبركة. لما؟ لأننا طائعون لله، مستجيبون لله ولرسوله، أو لانتشار المعاصي بيننا وعدم الخوف من الله. عدم خوف الله عز وجل هو السائد بيننا، عدم المبالاة بالحلال والحرام هو السائد بيننا، هو المنتشر بيننا. فكيف نريد بركة بعد ذلك؟ كيف تتوقف الأسعار؟ كيف تكفي المرتبات؟ والله إنك لو اقتصرت على الحلال فإن الله عز وجل سيبارك لك فيه، والله إنك لو اقتصرت على الحلال الطيب فإن ربك عز وجل لن يخذلك وإنه سيبارك لك فيه. لكن ما دمت لا تبالي من أي شيء أكلت، أو من أي شيء شربت، أو من أي شيء لبست، أو من أي شيء ركبت، أو من أي شيء سكنت، أو كيف تصرفت، لا تبالي في ذلك، فإن الله سيمحق بركة مالك إن كان لك مال، فإن الله سيمحق بركة هذا الرزق. إن المصائب تحل علينا، إن المصائب تحل بالمسلمين واحدة تلو الأخرى. إن المصائب، إن النكبات تحل بالمسلمين واحدة تلو الأخرى ولا مخرج منها إلا بالرجوع إلى الله. إن المصائب والفتن تحل بنا بسبب معاصينا وعدم خوفنا من الله عز وجل وعدم المراقبة. مصائب تترى يتلو بعضها بعضا، فمن تسلط عدو إلى ارتفاع أسعار إلى فتاوى لا يراد بها وجه الله عز وجل، إلى فتاوى لا يراد بها وجه الله عز وجل. إنها من المصائب، إنها من المصائب التي تحل بالمسلمين. واعلموا أن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إننا نظلم أنفسنا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها المسلم ارجع إلى ربك، تب إلى ربك، تب إلى رشدك، فوالله لن ينجيك أن تتعلل بأن المجتمع فاسد أو الإعلام فاسد أو التعليم فاسد. كلا والله، إن ذلك كله لن ينجيك أمام الله، فإنك المسؤول عن نفسك. ونحن نقول ونردد الذي ينتظر من المسلمين أن يربي له الإعلام أولاده، والذي ينتظر من المسلمين أن تربي له وزارة التربية والتعليم أولاده، فنقول له بطن الأرض خير لك من ظهرها، إنك أنت المفرط، وإن الله أعطاك عينين تبصر بهما وأذنين تسمع بهما وفؤادا تتدبر به وتفكر، وأنت ترى ما حولك وليس شيء خافيا عليك. إن الأمر واضح، إن الأمر جميل أمامك، فاختر لنفسك. إما أن تختار الله ورسوله والدار الآخرة، أو تختار أن تعيش مع الهمم، مع الحيوانات، لا فرق بينك وبينها، اختر لنفسك، أنت الذي تختار لنفسك. إن كتاب الله موجود بيننا، محفوظ بحفظ الله عز وجل الذي أنزله، وإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة. على رغم المشككين والمبطلين، إن الله حافظ دينه. وإن تولينا وأعرضنا فهل نضر دين الله عز وجل؟ كلا والله، إن الذي يعرض عن ذكر ربه إنما يضر نفسه. له المعيشة الضنك في الدنيا، ويحشر يوم القيامة أعمى. أيها المسلم، إن آيات القرآن الكريم، إن آيات الله عز وجل بيننا، واضحة، ظاهرة، مقروءة، مسموعة، متلوة، فأين نحن منها؟ إنها حجة الله علينا، إنها حجة الله علينا. نسمع كتاب الله عز وجل ليلا ونهارا، ونقرأ وندرس سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس، وكما قلت في أول الخطبة، ربما ينتمي إلى الإسلام، بل ربما ينتمي إلى التدين والالتزام، بل ربما ينتمي إلى الدعوة، لكنه يظن ويوحي إلى الناس أن زمان القرآن وزمان السنة قد ولى، وإننا في عصر جديد يحتاج منا إلى فكر جديد نعيش به، ولا بأس أن يسمى هذا الفكر بالإسلام. معاشر المسلمين، إنه قد صح عن بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض تابع التابعين وبعض أئمة الهدى صح هذا القول ويشبه أن يكون تواتر، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا على ما صلح عليه أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا على ما صلح عليه أولها. فليتق الله الموظفون، وليتق الله المدرسون، وليتق الله الصانعون الصناع والعمال، وليتق الله التجار، وليتق الله كل ولي أمر في بيته، وكل ولي أمر في مكتبه، وكل ولي أمر في مكانه وفي قصره، ليتق الله عز وجل كل مسلم في نفسه، ليتق الله عز وجل كل مسلم في نفسه وفي رعيته. فما استرعاه الله عز وجل عليهم، من استرعاه الله عز وجل عليهم، يتق الله ويعود إلى الله. نعود جميعا إلى الله ونتوب إلى الله، نأخذ من هذا حياتنا من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فتستقيم حياتنا وتطمئن قلوبنا، فتستقيم حياتنا وتطمئن قلوبنا، ونعود إلى عزتنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، واهدهم سبل السلام، وردهم إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، من كان منهم حيا ومن مات، إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح أحوالنا وتول أمرنا، إنك ولي الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.